بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن مسألة الاشتغال، وعرفنا أن باب الاشتغال فيه ماذا؟ فيه فعل، وهذا الفعل قبله اسم وبعده ضمير، والفعل هنا مشغول بين الاسم وبين الضمير، فهو مشغول بهذا الضمير عن هذا الاسم. قلنا هذا. إذن فعل واحد واسمان، اسم قبله وضمير يعود على هذا الاسم بعده، والفعل مشغول بهذا الضمير عن هذا الاسم المتقدم. وعرفنا أن الكلام في هذا الاسم المتقدم كيف يعرف، وصورناه بماذا؟ صورناه بهذا، بحارس المرمى، صحيح؟ نعم. وقلنا إذا ألقيت إليه أو ضربت إليه الكرتان فهو سيشغل بواحدة عن الأخرى ولا يستطيع أن يمسكهما معا. كذلك الفعل هنا مشغول بالضمير ولا يستطيع أن يعمل فيهما معا. فإن هذا اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن مسألة مقابلة لهذه المسألة. هنا معمولان وعامل واحد. طيب ماذا لو كانت الصورة بالعكس؟ اثنان وكرة واحدة، الكرة واحدة وكلاهما يريدها، فهما عاملان والمعمول واحد. تفهمني؟ هنا العامل واحد وهناك معمولان. أما هذه الصورة فبالعكس، عاملان ومعمول واحد. مثلا نقول جاء وجلس زيد، هذه الصورة. فجاء فعل ماض والواو حرف عطف، وجلس فعل ماض أيضا، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فاعل لمن؟ عندي عاملان، عندي جاء وعندي جلس. طيب فزيد فاعل لأيهما؟ اتفق أهل البصرة والكوفة على أنه يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني. تمام؟ يجوز أن يكون زيد فاعلا بجاء ويجوز أن يكون فاعلا بجلس، ولكنهما اختلفا في الأفضلية. أيهما أفضل؟ هما يتفقان على أنه يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني، ولكنهما اختلفا في الأفضلية. فأهل البصرة يفضلون الثاني. لماذا؟ قالوا لأنه قريب، والقريب أولى بالعمل. وأهل الكوفة يفضلون الأول. لماذا؟ لماذا يفضلون الأول؟ قالوا لأنه هو الذي طلب أولا. فهمتني؟ يعني مثلا أريد ماء، فقال عمر وأنا أريد ماء، فذهب الذي يأتي بالماء يعطي الماء لمن؟ لمن طلب الماء أولا، أو يعطيه للأقرب؟ طيب هو يأتي من المطبخ، فأنا الذي طلبت أولا، ولكن عمر أقرب إليه، فهل يعطي للقريب أو يعطي لمن طلب أولا؟ كل واحد منهما له، يعني له مرجح. فهذا هو الطالب أولا، يقولون جاء فعل ماضي وحرف عطف، يقولون لا تقل حرف عطف، أين فاعله أولا قبل أن تنتقل؟ أعطني فاعل جاء. فنقول زيد، فيقول إذن زيد فاعل لجاء، أكمل. واو حرف عطف، جلس فعل ماضي، والفاعل هنا مستتر تقديره هو. أما أهل البصرة فقالوا إن جلس هو الذي يعمل في زيد لأنه القريب، وفاعل جاء مستتر تقديره هو. فإن الصورة واضحة. إذا اجتمع فعلان عاملان العاملان فعلان أو مشتقان يعملان عمل الفعل، لا يكون هذا بين الحرفين، فإن الحرف ناسخ إن وأخواتها وإن وكأن زيدا لا يكون بين الحروف، لا يكون بين فعل وحرف، فقط بين فعلين. ولا بد للفعلين أن يكونا مقدمين والمعمول مؤخر عنهما، ولا بأس بالمعمول أن يكون فاعلا أو أن يكون مفعولا أو أن يكون مجرورا أو أن يكون فاعلا لواحد ومفعولا لواحد، المسألة فيها صور كثيرة مختلفة، ولكن أصل المسألة أن يأتي عاملان في أول الجملة ويتأخر عنهما معمول. طيب، وكل واحد من العاملين يطلب هذا المعمول لنفسه، فيجوز أن نعطيه للأول ويجوز أن نعطيه للثاني. طيب، والخلاف في الأفضلية، البصريون يفضلون الثاني، لماذا يفضلون الثاني؟ لقربه. والكوفيون يفضلون الأول لأنه السابق لسبقه. الصورة مفهومة. طيب، العلماء يقولون قد يكون التنازع بين أكثر من عاملين، يعني بين ثلاثة عوامل، جاء وجلس واستراح زيد، بين أربعة، جاء ودخل وجلس واستراح زيد، ليس مشكلة. قد تكون العوامل متعددة وقد تكون المعمولات متعددة أيضا. طيب، زيد وعمر مثلا، وإذا التنازع أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر عنهما معمول أو أكثر، وكل من العاملين أو العوامل يطلب هذا المعمول أو المعمولات، كل واحد من هذه يطلب هذه المعمولات. تمام، سنكتب صورة مختلفة الآن. فالعلماء متفقون على أنه يجوز إعمال أي العوامل شئت، الأول أو الثاني أو الثالث لا بأس، والخلاف في ماذا؟ الخلاف في الأفضلية. تمام. طيب، نمثل ببعض الأمثلة. إذا قلت جاء وجلس زيد، جاء فعل ماضي، جلس فعل ماضي، زيد فاعل، فاعل لمن؟ يجوز، يجوز. تمام. فإذا جعلته للثاني فهو مذهب أهل البصرة، وإذا جعلته الأول فهو مذهب أهل الكوفة. طيب، مثال آخر، جاء وجلس الطالبان، فجاء فعل ماضي وجلس فعل ماضي والطالبان فاعل، فاعل لمن؟ لو قلت الطالبان فاعل لجاء على مذهب الكوفة يلزمك أن تقول جلسا، لأن هذا الفاعل هنا ضمير مستتر، أما هذا فلن يكون مستترا لأن الطالبان مثنى، فنقول جاء وجلسا الطالبان. تمام؟ أو إذا أعملت جلس ستقول جاء وجلس الطالبان. إذن جاء فعل وفاعل وحرف عطف، جلس فعل والطالبان فاعل، أيهما يعمل ليس بمشكلة، لك الاختيار كما قلنا، ولكن لا بد أن تظهر الفاعل في واحد منهما بحسب ما تريد إعماله. تمام؟ جاء وجلس، جاء وجلس الطالبان، وجاء وجلس الطالبان، هكذا. نعم؟ لأن الفعل مثنى، الفاعل مثنى، إذا كان الفاعل مثنى نقول أين فعله؟ إذا كان فعله جلس فإن جلس لا بد أن يكون مفردا لأن الفعل يفرد مع فاعله. طيب، وجاء أين فاعله؟ لا بد من ضمير، أين الضمير الذي يعود على الطالبين؟ لا بد أن يكون الألف، الضمير هنا مستتر تقديره هو، أما في المثنى فيظهر، لا يكون مستترا تقديره هما أو مستترا تقديره هم. تفهمني؟ طيب، نأتي بمثال آخر. لو قلنا في عمل ما أظهرنا جاء جاء ورأيت جاء ورأيت الطالبان أو الطالبين. إذا قلت هو فاعل لجاء، لأن جاء ماذا يحتاج؟ جاء فعل ماضي، يحتاج ماذا؟ يحتاج فاعل. ورأيت فعل وفاعل، يحتاج ماذا؟ يحتاج مفعول. والطالبان تصلح أن تكون فاعلا لجاء، وتصلح أن تكون مفعولا لرأيت، والفعلان يريدانها. ولكن لكي لا يقول شخص مثلا جاء وجلس زيد، زيد فاعل لهما، فاعل لجاء وفاعل جلس أيضا، نقول طيب ماذا لو كانت هكذا؟ الأول يريد فاعلا والثاني يريد مفعولا، فلمن نعطيه؟ فهمنا؟ لمن نعطيه؟ لا نستطيع، فلا بد من اتباع مذهب الكوفة أو اتباع مذهب البصرة. مذهب الكوفة بأعمال الأول، ومذهب البصرة بأعمال الثاني. فهمنا؟ بعكس لو كنت مثلا قابلت وأكرمت زيدا مثلا، قابلت وأكرمت زيدا، قابلت فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وأكرمت فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وزيدا تصلح مفعولا للأول أو مفعولا للثاني. فهمنا؟ لأن الأول يريد مفعولا والثاني يريد مفعولا. على الذي قلناه من قبل، ما الذي يجوز؟ قلنا يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني. وإعمال الأول مذهب أهل البصرة، مذهب أهل الكوفة، وإعمال الثاني مذهب أهل البصرة. تمام؟ فهمنا هذا؟ طيب انظر، نقول التنازع أن يتقدم هما أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر عنهما. ماذا؟ يتأخر عنهما معمول أو أكثر. طيب، وكل منهما، كل من العاملين أو أكثر يطلب هذا المعمول أو أكثر. تمام؟ العاملان يطلبان هذا المعمول، فإذا كان واحد منهما هو الذي يطلبه فقط فلا تنازع. فهمتني؟ لو قلنا مثلا دخل محمد وأكل الطعام، فدخل فعل، محمد فاعل، أكل فعل، الطعام هذا مفعول به لمن؟ مفعول به لمن؟ مفعول به لأكل. هل يمكن أن يكون الطعام مفعولا به لدخل؟ فهنا لا يوجد تنازع. لماذا ليس هناك تنازع وقد تقدم فعلان؟ نقول لأن الفعل الأول لا يطلب الطعام مفعولا أصلا، هو هذا الفعل لا يحتاج هذه الكلمة أصلا، فليس هناك تنازع. لا بد أن يكون في باب التنازع أن يكون الفعل الأول طالبا لهذا المعمول، وأن يكون الفعل الثاني طالبا للمعمول أيضا، كلاهما يريده. فهمتني؟ فإذا كان واحد منهما هو الذي يريده فلا تنازع. طيب، ويكون كله من العاملين من العاملين أو العوامل طالبا للمعمول أو العوامل طالبا للمعمول تمام؟ طيب أي العاملين يعمل؟ نقول يجوز إعمال كل من العاملين أو العوامل كل من العاملين أو العوامل إذا كان أكثر من عاملين تمام؟ كل من العاملين ونقول فضل الكوفيون فضل الكوفيون الأول لماذا؟ لسبقه تمام؟ فضل الكوفيون الأول لماذا؟ لأنه السابق وفضل البصريون المتأخرة لماذا؟ لماذا يفضلون المتأخر؟ لقربه طيب؟ لا نقول الأول نقول متقدم أول جيد؟ إلى هنا مفهومة؟ طيب ثم قال قال أهل البصرة والكوفة إذا أعملت الأول إذا عمل الأول على مذهب الكوفة أعطينا للثاني كل الضمائر التي يحتاجها وإذا أعملنا الثاني لم نعطي للأول إلا ضمير الرفع فقط فلو احتاج النصب أو الجر لم نعطيه طيب انتبه إلى هذا القيد فإذا أعملنا المتقدم أعطينا المتأخرة كل ما يحتاج إليه من الضمائر إذا أعملت الأول المتقدم تعطي للثاني كل شيء ماذا يريد؟ يريد مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا نعطيه كل شيء إذا عمل المتقدم وإذا أعملنا المتأخر أعطينا المتقدمة ضمير الرفع فقط إذا عملت المتقدم أعطيت الثاني كل شيء وإذا عملت المتأخر أعطيت المتقدم ضمير الرفع فقط كيف هذا؟ انتهى موضوع التنازع وسنمثل بالأمثلة ونشرح عليها خذ صورة من هذا ثم نعود الجنة الذي كتبنا قابلتم أنه أخيراً سيداً إذا زيت المفضي لشيئاً أول والمفضي إذا كان مفعولاً به للأول لا بد أن تعطي الثاني ضميره وقابلته أو أكرمته. نعم لا بد. وإذا كان مفعولاً به للثاني لم تعطي الأول إلا جر. انتهينا؟ تمام. نترك هذه الهام ننظر إليها. إذا أعملت الأول أعطيت للثاني كل شيء. انظر إلى الأمثلة. نقول مثلا جاء و جلس الطالبان. جاء فعل ماضي وجلس الطالبان، هذا على مذهب البصرة على مذهب الكوفة. جاء فعل ماضي، أين فاعله؟ الطالبان. فجاء هو الذي يعمل، فنعطي للثاني كل ما يحتاج إليه. الفعل جلس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل. هل يحتاج إلى مفعول؟ لأنه لازم، فلا يحتاج مفعولا، نعطيه ما يحتاجه. هذا مذهب من؟ مذهب الكوفة. يقصد الفاعل الآخر صح؟ جلس. نعم؟ وما فاعل يقصد آخر مثل رجل آخر؟ لا، هو الألف تعود على الطالبين. جاء فعل ماضي والواو حرف عطف، جلس فعل ماضي والألف فاعل، والطالبان فاعل لجاء. فإذا سألتني سؤالا وسيأتي الكلام عنه، كيف يعود الضمير على المتأخر؟ الألف تعود على الطالبين، كيف هذا؟ نقول الطالبان متأخر في النطق ولكنه فاعل لمن؟ لجاء، فحقه أن يكون هنا. فهمتني؟ فعاد الضمير على متأخر في اللفظ ولكنه مقدم في الرتبة، لأن منزلة الطالبين أن يكون هنا في هذا الموضع، هو فاعل لجاء. كأنك قلت جاء الطالبان وجلسا. طيب على مذهب أهل البصرة نقول جاء وجلس الطالبان. فنحن نعمل الثاني، جلس فعل ماضي والطالبان فاعل له، فأين فاعل جاء؟ نعطيه ضمير الرفع، فهذه الألف فاعله. تمام؟ وهذا مذهب البصرة. طيب مثال آخر. أصلا لماذا أظهرنا هذا الضمير؟ لا بد منه، لا يجوز أن نتركه كما لا يجوز، لأنك لو لم تظهره كيف أعرف أن الفعل مثنى؟ كيف مثلا جاء محمد وجلس الطالبان مثلا، كيف أعرف أن الفعل مثنى؟ كيف أعرف أن الفعل أن إذا جاء في بداية لا بأي بداية. دقيقة أي بداية؟ بداية يعني فاعله بعده، يعني هنا انظر إلى جاء، أين فاعله؟ الطالبان خلاص انتهى الأمر. نعم. وجلس فعل، أين فاعله؟ فنحن نعطيه فاعلا، هو ليس له شيء، تفهمني؟ فهذه الألف فاعله، كأنه مستقل، هو مستقل. كأنك قلت جاء الطالبان وجلسا، فهمت؟ لا بد من ظهوره. وهنا جلس الطالبان فعل وفاعل، جاء أين فاعله؟ فلا بد من ظهوره هكذا. طيب نمثل بمثال آخر لمنصوبين. نقول على مذهب الكوفة قابلت وأكرمته. الطالبين على مذهب الكوفة أيهما يعمل؟ الأول يعمل صحيح؟ فقابلت فعل وفاعل، والطالبين مفعول به لقابلت. فإذا عمل الأول فإننا نعطي الثاني كل ما يحتاج إليه، فنقول وأكرمت فعل وفاعل. أكرمت فعل وفاعل، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مفعول لا بد من ظهوره هنا. تقول قابلت وأكرمتهما الطالبين وجوبا. إذا أعملت الأول أعطيت الثاني كل ما يحتاج إليه من الضمائر، رفع أو نصب أو خفض، تعطيه إياه. طيب، وعلى مذهب البصرة نقول قابلت وأكرمت الطالبين. قابلت وأكرمت الطالبين. أكرمت فعل وفاعل، والطالبين مفعول به للثاني، مفعول به لأكرمت. طيب، قابلت فعل وفاعل، ماذا يحتاج؟ فعل وفاعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول به لا نعطيه شيء. قالوا نعطيه ضمير الرفع فقط إذا كان يحتاجه، أما النصب والجر فلا نعطيه شيئا. ولهذا قلنا إذا أعملنا المتقدم أعطينا المتأخر كل ما يحتاج إليه، نعطيه كل شيء رفع أو نصب أو خفض من الضمائر. وإذا أعملنا المتأخر، إذا كان الثاني هو الذي يعمل، أعطينا المتقدم ضمير الرفع فقط، نعطيه رفع فقط ولا نعطيه نصب ولا جر. لماذا؟ هنا سؤال جيد، لماذا نعطيه رفع فقط ولا نعطيه النصب والجر؟ قال جاء وجلس الطالبان، جلس فعل ماضي، الطالبان فاعل، وجاء فعل والألف فاعل، هذه الألف فاعل يعود إلى من؟ يعود إلى الطالبين. هل يجوز للفاعل من الضمير أن يعود إلى متأخر؟ لا يجوز، لا يجوز للضمير أن يعود إلى متأخر. قال أهل البصرة ولكنها هنا ضرورة، لأنه لا يمكن أن يكون الفعل بدون فاعل، فعندنا ضرورة أن نقول الفاعل يعود على متأخر. طيب، قابلتهما الطالبين، فقابلت فعل وفاعل وهما مفعول به، وأكرمت الطالبين، هما يعود إلى من؟ يعود إلى الطالبين. هل يجوز للضمير أن يعود على متأخر؟ لا. قالوا نحذفه. لماذا حذفته ولم تحذف الألف في جاء؟ قالوا لأن الألف في جاء عمدة، هي فاعل والفاعل لا يحذف، أما ضمير النصب وضمير الجر فليس بعمدة، ولهذا السبب يجوز حذف النصب والجر ولا نحذف ضمير الرفع، نعطيه ضمير الرفع فقط لأنه سيعود على متأخر، والضمير لا يعود على متأخر في اللفظ والرتبة. قالوا ولكنه عمدة، ولهذا السبب وضعناه هنا للضرورة، أما النصب والجر فليس بعمدة فلا نضعه. تمام؟ أما في المثال الأول، إذا كنت قابلت وأكرمتهما الطالبين، هما إلى أين تعود؟ على الطالبين. هل يعود الضمير على متأخر؟ نقول هو متأخر في اللفظ، ولكن حقه أن يكون هنا، لأن قابلت فعل وفاعل، أين مفعولهما؟ الطالبين، فالطالبين مكانهما هنا، ولكنها تأخرت، نقول متأخرة في اللفظ وليست متأخرة في الرتبة، فلا بأس أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ، طيب متقدم في الرتبة، أما هنا فسيعود على المتأخر في اللفظ والرتبة وهو ممنوع. تمام؟ ولماذا جاء في رفع جاز في الرفع ولم يجز في النصب والجر؟ لأن الرفع عمدة والنصب والجر ليس بعمدة. مفهوم؟ إلى هنا واضحة؟ طيب، لو قلت أيهما فالبصر أرجح عندهم نقص. نعم، عندهم هذا النقص، ولكن مذهبهم أرجح وهو الذي جاء في القرآن وجاء في كثير من كلام العرب، وسيأتي الأمثلة. إلى هنا مفهومة. طيب هل يوجد مثلا أين كفر الجهل؟ آه طبعا يوجد كثير. لو قلنا مررت مره لا اريد مثالا اجل لو قلنا صليت وسلمت صليت وسلمت على محمد صليت وسلمت على محمد صليت فعل وفاعل صح؟ وسلمت فعل وفاعل صحيح؟ على محمد جار ومجرور. هذا الجار والمجرور بأي شيء يتعلق؟ هل يتعلق بصليت يعني صليت على محمد، أو يتعلق بسلمت سلمت على محمد؟ كلاهما ممكن، الصلاة على محمد والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ممكن. فما الذي يعمل؟ قال أهل الكوفة الأول هو الذي يعمل، فإذا عمل الأول أعطينا للثاني كل ما يحتاج إليه، فنقول صليت وسلمت عليه على محمد، صليت وسلمت عليه على محمد. هذا على مذهب أهل الكوفة. أما على مذهب أهل البصرة فيقولون صليت وسلمت على محمد، فصليت فعل وفاعل وسلمت فعل وفاعل، وعلى محمد متعلق بسلمت. فأين الجار والمجرور لصليت؟ نقول إذا عمل الثاني، إذا أعمل الثاني لم نعطي الأول إلا ضمير الرفع فقط، ولا نعطيه نصبا ولا جرا، فلا يأخذ شيئا. تمام؟ فهمنا؟ طيب نمثل أو ننظر إلى بعض أمثلة جاءت في القرآن. قال الله تعالى آتوني زبر الحديد في قصة ذي القرنين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني يعني أعطوني، آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني يعني أعطوني. ذو القرنين جاء بين الجبلين ووضع الحديد، ثم أشعل النار فيه ونفخ حتى أصبح نارا، ثم قال لهم أعطوني قطرا. القطر هو النحاس الذائب. أعطوني قطرا لكي أفرغه على هذا الحديد. فإذا أعطوني ماذا يعطونه؟ ماذا سيعطونه؟ هم سيعطونه قطرا. وما الذي سيفرغه ذو القرنين؟ ما الذي سيصبه؟ قطرا. فقطرا هذا منصوب مفعول به لآتوني يعني آتوني قطرا، أو لأفرغ يعني أفرغ قطرا. نقول آتوني يعني أعطوني فعل، والواو فاعل، والياء مفعول به أول ويحتاج إلى مفعول به ثاني. أفرغ فعل والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، ومفعوله ليس موجودا أيضا. عليه جر ومجرور يتعلق بأفرغ، لأن ليس المعنى آتوني عليه بل المعنى أفرغ عليه، فهذا متعلق بأفرغ ولا تنازع في عليه. قطرا مفعول به ثاني لآتوني، أو مفعول به لأفرغ على مذهب أهل الكوفة. إذا كان قطرا مفعول به لمن؟ مفعول به لآتوني، كان يجب في أفرغ أن يزاد فيه الضمير أفرغه، آتوني أفرغه عليه قطرا، تمام. وعلى مذهب أهل البصرة قطرا مفعول به لأفرغ، فأين المفعول الثاني لآتوني؟ لا نعطيه شيئا، لأنك إذا أعملت الثاني لم تعطي الأول شيئا، لم تعطي الأول إلا الرفع لو احتاجه. فهمنا؟ صعبة. إذا جاءت في الآية بأسلوب من؟ بأسلوب أهل البصرة، ليس بأسلوب أهل الكوفة. في مذهب بصرة أعطوني ممكن أعرب في مذهب بصرة فعل، والواو فاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول به أول. ونحن قلنا لا نعطي إلا ضمير رفع. لا، لأن الياء هنا لم يحدث فيها تنازع، التنازع في القطر، فنحن لا نعطي إلا ضمير الرفع من الذي حدث فيه التنازع، يعني آتونيه وناتي بضمير للقطر. فالذي نقوله إننا لا نعطيه إلا ضمير الرفع إذا حدث فيه التنازع، أما إذا حدث فيه تنازع فلا إشكال، نحن لا نتكلم عن الياء. انظر إلى عليه، عليه جار ومجرور يتعلق بقطر، هل حدث فيها تنازع؟ هل المعنى آتوني عليه أو المعنى أفرغ عليه؟ فعليه هذا متعلق بمن؟ بأفرغ. هل طلبه آتوني أصلا؟ الفعل آتوني هل يطلب عليه أصلا؟ لا يطلبه، فإذا لم يطلبه فلا تنازع هنا أصلا، لا يوجد تنازع، التنازع في كلمة قطرا. فنعطيها للأول، إذا أعطيتها للأول أعطيت ضميرها للثاني، وإذا أعطيتها للثاني لم تعطي ضميرها للأول، هذا هو. فهمنا؟ طيب، أمثلة مختلفة فقط للموارسة. أمثلة، لو كنا مثلا جاء وقابلت الطالبان أو الطالبين، من يضبط هذه الجملة؟ من يضبط هذه الجملة على مذهب أهل الكوفة؟ على مذهب أهل الكوفة من يضبط الجملة؟ ماذا نقول؟ جاء قبلتهما. لا بد من زيادة الضمير في الثاني، ولا بد من رفع الطالبان لأنه فاعل لجاء. تقول جاء وقابلتهما الطالبان. وعلى مذهب البصرة ماذا نقول؟ جاء وقابلت ماذا؟ الطالبين. نفهم. طيب، انظر إلى مثال آخر. لو كنا مثلا لا بس، ليس مشكلة، نقول اكتب واقرأ واحفظ واكتب واقرأ واحفظ الدرس. لا بس، على انتبه إلى هذا، على مذهب أهل الكوفة الدرس مفعول به لمن؟ الدرس مفعول به للأول، تمام؟ فأين مفعول به للثاني والثالث؟ سنقول اكتب وماذا؟ واقرأه و احفظه الدرس. تمام؟ لا ظاهر، لا بد من إظهاره. إذا عملنا الأول أعطينا الثاني كل ما يحتاج إليه. فهمتني؟ طيب انتبه، اكتب واقرأه واحفظه الدرس، جيد؟ طيب انظر إليها مرة ثانية، اكتب واقرأ واحفظ الدرس. انتبه جدا، انا اريد ان اعمل اقرأ، اكتب واقرأ واحفظه الدرس. اين الضمير، اين العامل الذي عمل في الدرس؟ العامل الذي عمل في الدرس هو اقرأ. طيب اقرأ هو الذي نصب الدرس، صحيح؟ فالفعل الذي بعده يأخذ كل الضمائر، والفعل الذي قبله يأخذ ضمير الرفع فقط ولا يأخذ شيئا غيره. إذا نعطي للأول ماذا؟ إذا جعلناها هكذا بدون احفظ، جعلناها هكذا وعملنا الثاني، ماذا نعطي الأول؟ الرفع فقط، اكتب أنت الفعل المستتر فيه. طيب بدون اكتب، إذا عملنا الأول ماذا نعطي الثاني؟ ماذا نعطي لحفظه بدون اكتب؟ ماذا نعطي لهذا؟ كل ما يحتاج إليه. فكلمة اقرأ بالنسبة لاكتب هي الثانية، وبالنسبة لحفظ هي الأولى. فهمنا؟ فما قبلها لا نعطيه شيئا، وما بعدها نعطيه كل الضمائر. فعلى القاعدة اكتب واقرأ واحفظه الدرس، فاحفظه يأخذ ضمير النصب، والدرس منصوب باقرأ، واكتب مفعولها محذوف لا نعطيها شيء. وعلى إعمال احفظ سنقول اكتب واقرأ واحفظ الدرس، مفهوم؟ طيب مثال، من معنا؟ لو قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، طيب وبارك على محمد وعلى آل محمد، طيب انظر، نقول كما صليت وسلمت وباركت وتفضلت على إبراهيم مثلا، أو تزيد لا بأس، على إبراهيم جار ومجرور بأي شيء يتعلق بهذا النطق، هو متعلق بتفضلت، وهذا مذهب البصر بهذا الأسلوب، تفضلت على إبراهيم، على إبراهيم يتعلق بتفضلت. أين الجار والمجرور لباركت وسلمت وصليت؟ لا نعطيه شيئا، لأنه ضمير ماذا؟ لأنه في موضع جر، فلا نعطيه شيئا. طيب ماذا لو أعملت صليت؟ صليت على إبراهيم، سنقول صليت وسلمت عليه، ويحتاج جار ومجرور، سلمت عليه وباركت عليه وتفضلت عليه على إبراهيم. طيب نسهل الأمر، احذف كلمة على إبراهيم وضعها بعد الفعل الذي تريد إعماله، قل صليت على إبراهيم، صليت على إبراهيم، ماذا تقول في سلمت؟ تقول وسلمت عليه وباركت عليه وتفضلت عليه. طيب احذف على إبراهيم وضعه بعد سلمت، بعد سلمت، فنقول صليت وسلمت بدون عليه، لأن على إبراهيم ستكون هنا، فماذا نقول في بارقت وتفضلت؟ بارقت عليه وتفضلت عليه. طيب وماذا نعطي لصليت؟ لا نعطيه الجر، نعطيه الرفع فقط وهو موجود، ولا نعطيه الجر في هذه الحالة. فهمنا؟ إذن لو قلت صليت وسلمت وباركت وتفضلت على إبراهيم فالأخير هو العامل. صليت وسلمت وباركت وتفضلت عليه على إبراهيم فالعامل هو باركت. فهمنا؟ صليت وسلمت عليه وباركت عليه وتفضلت عليه على إبراهيم فالعامل هو الأول. مفهوم؟ فيها صعوبة. طيب نمسح هذا أو نأخذ منه. طيب انظر إلى، طيب نمسح الآية فقط. نعم. طيب خذ منه صور. أزر في الجنة أكتب وقرأ وأحفظ الدرس، ولماذا لم نعمل وأحفظ؟ احفظ هو الذي عمل. يعني هذا ضمير فين؟ نعم قلنا يجوز. يجوز إذا عملت اكتب ستعطي اقرأ واحفظ ضمير، وإذا عملت اقرأ ستعطي احفظ فقط ضمير ولا تعطي اكتب، وإذا عملت احفظ فلن تعطي شيئا مما قبله ضمير. نفهم؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون تسبحون وتحمدون وتكبرون دبرة، يعني بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثا. تسبحون تسبيح، وتحمدون الحمد لله الحمد لله، وتكبرون الله أكبر الله أكبر. دور يعني خلف كل صلاة، خلف بعد كل صلاة كم مرة؟ ثلاثا وثلاثين. ما إعراب دور؟ ظرف زماني منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف، كل مضاف إليه وهو مضاف صلاة مضاف إليه. ما إعراب ثلاثا وثلاثين؟ مفعول مطلق منصوب، الواو حرف عطف، ثلاثين معطوفا عليه، يعني تسبحون تسبيحا ثلاثا وثلاثين، وتحمدون تحميدا ثلاثا وثلاثين. فهمنا؟ فثلاثا هذا مفعول مطلق صحيح، ودبر ظرف ماذا؟ ظرف زمان. والسؤال، هذا الظرف بأي فعل يتعلق؟ بتسبحون؟ هل تسبحون خلف كل صلاة؟ أو متعلق بتحمدون؟ هل تحمدون خلف كل صلاة؟ أو متعلق بتكبرون؟ هذا الظرف لابد أن يتعلق بشيء، بأي شيء تعلق؟ تسبحون أو تحمدون أو تكبرون؟ والسؤال الثاني، ثلاثا وثلاثين مفعول مطلق لمن؟ هل تسبحون تسبيحا ثلاثا وثلاثين، أو تحمدون تحميدا ثلاثا وثلاثين، أو تكبرون تكبيرا ثلاثا وثلاثين؟ ممكن هذا مفعول مطلق للثلاثة، وهذا ظرف للثلاثة، فأي هذه الأفعال الثلاثة؟ هذه ثلاثة عوامل وعندنا معمولان، فأي هذه الثلاثة تعمل في المعمولين؟ أين؟ طيب على هذا الشكل الأخير هو الذي يعمل في المعمولين. على مذهب البصرة تكبرون دبر كل صلاة 33، هذا الفعل تكبرون هو الذي نصبهما. أين المنصوب للظرف والمنصوب للمفعول المطلق لتحمدون محذوف؟ لأنه منصوب، والمنصوب إذا عملت الثاني لم تعطي الأول إلا ضمير الرفع، والواو موجودة ضمير الرفع ولا يحتاج إلى نصب أو لا نعطيه شيئا من النصب. وتسبحون كذلك لم يأخذ شيئا، تمام؟ فماذا لو أعملنا تسبحون؟ مثلا أعملنا تسبحون، أقول خذ هذا دبر كل صلاة، خذها جميعا ضعها هنا، تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون سنحتاج إلى ماذا؟ إلى ضميرين، واحد يعود على الظرف وواحد يعود على 33. سنقول هكذا تسبحون تسبحون هو الذي يعمل، نقول وتحمدون فيه هذا يعود على الظرف لأن الظرف مفعول فيه، إياها يعود على من؟ يعود على 33. تسبحون وتحمدون فيه إياها وتكبرون فيه إياها دبر كل صلاة 33. فإن على مذهب الكوفة الذي قال بعض الطلاب هو سهل، سنقول تسبحون وتحمدون فيه إياها وتكبرون فيه إياها دبر كل صلاة 33. طيب ولو عملنا تحمدون، لو عملنا الثاني سنقول تسبحون ولا نعطيه شيئا، وتحمدون وهذان منصوبان به، وتكبرون فيه إياها دبر كل صلاة 33، تمام؟ وهذه الصورة الأخيرة على مذهب البصرة لأن الأخيرة يعمل، سنقول تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، هذا على أسلوب البصرة بأن يعملوا الأخير. فهمنا؟ صعبة؟ طيب خذ منها صورة وانظر في كتابك. انظر في كتابك من فضلك. قال المصنف رحمه الله باب في التنازع. قال يجوز في ضربني وضربت زيدا، فعلان هنا متقدمان وتأخر المفعول عنهما، ضربني وضربت زيدا يجوز إعمال الأول، واختاره الكوفيون، هذا اختيار أهل الكوفة لأنه السابق، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. إذا أعملنا الأول نضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني يعني أو إعمال الثاني. واختاره البصريون، اختار البصريون إعمال الثاني، فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نعطي الأول المرفوع فقط، نحو قول الشاعر جفوني ولم أجفو الأخلاء، طيب إنني لغير جميل من خليلي مهمل أو مهمل. جفوني، جف يجفو بمعنى باعد يباعد، ابتعد يبتعد. جفاني أصدقائي بمعنى هجروني ابتعدوا عني، فجفوني بمعنى هجروني. ولم أجفو يعني ولم أهجر، هم هجروني ولكنني لم أهجرهم. الأخلاء، الأخلاء يعني الأصدقاء. فانظر إلى الفعل جفوني، فعل والواو فاعل والياء مفعول به، ولم حرف جازم، أجفو فعل والفعل مستتر تقديره أنا، الأخلاء مفعول به لأجفو. كلمة الأخلاء يجوز أن تكون مفعولا به لأجفو، ويجوز أن تكون فاعلا لجفوني. فهمت؟ فلو جعلت فاعلا لجفوني ماذا تقول؟ إذا جعلتها فاعلا للأول ستقول جفاني، جفا يجفو، جفاني ولم أجفهم الأخلاء على مذهب الكوفة، سنقول جفاني ولم أجفهم الأخلاء. أما المثال هنا فجاء على أسلوب أهل البصرة بإعمال الثاني، فلما عمل الثاني فنصب الأخلاء جاءت جفوني بماذا؟ بالفاعل. وليس منه، يعني ليس من هذا الموضوع ماذا؟ كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا سيأتينا البيت إن شاء الله تعالى في النهاية. البيت لامرئ القيس، امرئ القيس يقول ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، لو أنني أبحث عن أقل شيء، طيب كفاني ولم أطلب قليل من المال. طيب سيأتينا البيت. يتكلم امرئ القيس وكان أبوه ملكا. امرئ القيس شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، بل هو يعد أقدم شاعر جاءنا شعره مطولا، امرئ القيس، وهو أقدم أصحاب المعلقات التي وصلتنا. امرئ القيس كان ابن الملك في اليمن، ابن ملك كندا. طيب، ولأنه كان سيء الطباع فاسد الأخلاق طرده أبوه من مملكته، ثم خرج الناس على أبيه فقتلوه، قتله بعض القوم وأخذوا الملك منه. تمام؟ ثم هذا امرئ القيس بدأ يذهب إلى الملوك في البلاد الأخرى ويطلب منهم أن يساعدوهم لكي يعيد ملك أبيه، لكي يأخذ ملك أبيه ويسترده. فقال في شعر طويل، قال ولو أن ما أسعى، ما هذه زائدة أو موصولة، يعني ولو أن الذي أسعى أو مصدرية، ولو أن سعيه، ولو أن ما أسعى يعني لو أن السعي الذي أسعى فيه لأدنى معيشة، لكي أعيش أدنى يعني أقل معيشة، كفاني قليل من المال. لو أنني أريد أي حياة، أقل حياة، كان يكفيني ماذا؟ يكفيني قليل من المال وكنت أعيش أي حياة. فهمنا؟ ولم أطلب، لم أطلب ماذا؟ ليس ممكنا أن يكون المعنى لم أطلب قليلا من المال، لا يمكن أن يقول يكفيني قليل من المال ولا أطلب قليلا من المال. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بهذين ففيه تناقض، يفسد، لأن فيه التناقض. كيف يكفيه قليل وكيف هو لا يريد قليلا؟ فهمنا؟ فهنا لا بد لواحد من الفعلين أن يعمل وأن يهمل الثاني مطلقا. ولهذا السبب نقول هذا البيت ليس من باب التنازع. فهمتني؟ كما قلت، كما قلنا من قبل، جاء محمد وأكل الطعام، فالطعام هنا متنازع فيه بين جاء وأكل أو ليس متنازعا فيه؟ ليس متنازعا فيه، فهذا ليس من باب التنازع. إذن التنازع هو ماذا؟ التنازع هو أن يكون العاملان طالبين لهذا المعمول. فلو أن واحدا منهما هو الذي يطلب المعمول والثاني لم يطلبه، فإننا لا ندخل هذا في باب التنازع. مفهومة؟ صعبة. وهنا كفاني ولم أطلب قليل من المال، فكفاني، كفاني فاعله قليل من المال، ولم أطلب لم يتنازع مع كفاني في كلمة قليل من المال أصلا، بل إن مفعول لم أطلب محذوف والتقدير لم أطلب الملك، يعني كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. تمام. وسيأتي البيت إن شاء الله. نقول قال ليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال. لماذا ليس منه؟ قال لفساد المعنى، لأننا لو جعلناه منه يتناقض البيت، يكون هذا عكس هذا ويفسد المعنى. قال الشارع: يسمى هذا الباب، هذا الباب الذي نتكلم فيه، يسمى باب التنازع، ويسمى باب الإعمال أيضا، باب الإعمال لأننا نعمل هذا الفعل أو نعمل هذا الفعل، فيسمى بباب التنازع أو يسمى بباب الإعمال. وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر عنهما معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر، كل واحد من العامل أو العوامل المتقدمة يطلب هذا المتأخر معمولا له. جيد. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا، نأتي بأمثلة لتنازع العاملين معمولا واحدا. قول الله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول أول يحتاج إلى مفعول ثاني، وأفرغ فعل وفاعل ويحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما كلمة قطرا، وكل منهما طالب له. آتوني يحتاج كلمة قطرا مفعولا به ثانيا، وأفرغ يحتاجها مفعولا أول، فنعطيها لمن؟ ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول: ضرب وأكرم زيد عمرا. فضرب فعل وأكرم فعل، وأين الفاعل وأين المفعول؟ زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول، فاعل لمن ومفعول لمن؟ طيب زيد عمرا فاعل ومفعول لمن؟ لأكرم. فأين الفاعل والمفعول لضرب؟ سنعطيه الرفع فقط ولا نعطيه النصب. تمام. إذا أعملت الثاني في المعمولين أعطيت الأول الرفع فقط. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، المثال الذي كتبنا: كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. فكلمة على إبراهيم هنا مطلوبة لمن؟ لصليت، ومطلوبة لباركت، ومطلوبة لترحمت. جيد، فهمنا هذا. طيب، ومثال تنازع أكثر من عاملين، نعم أكثر من عاملين، أكثر ليس أكثر، تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. فهمنا؟ طيب، إذا تكرر هذا، إذا فهمنا مسألة التنازع أن يتقدم عاملان أو أكثر على معمول أو أكثر، وكل من العاملين وأكثر يطلب هذا المعمول، إذا تبين لنا هذا فنقول: لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، لا خلاف في أنه يجوز إعمال الأول أو إعمال الثاني، وإنما الخلاف في المختار. الخلاف في ماذا؟ في الأفضلية، في المختار. فالكوفيون يجيزون إعمال الأول لسبقه، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه. تمام؟ فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه. إذا أعملنا الأول ماذا نعطي الثاني؟ نعطيه كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو قولك: قام وقعد أخواك. عندكم كتب وقعدا، صحيح؟ لا مش مكتوبة. كما كتب قام وقعد أخواك، زد ألفا في الثاني وقعدا. لكي يكون الفعل الأول هو العامل، قام فعل وأخواك فاعل، فأين فاعل قعد؟ لا بد من إظهاره: قام وقعد أخواك. فهمنا؟ وقام وضربتهما أخواك، فقام هو الذي عمل، وضربتهما عمل في الضمائر. وقام ومررت بهما أخواك، فالأول أعطي ضمير أعطي العمل، والثاني أخذ ماذا؟ أخذ الضمائر. وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو كلمة أخواك في المثال في نية التقديم، إذا سألك شخص هل يعود الضمير على متأخر نقول هو في نية التقديم، فالضمير إذا عاد على متأخر في اللفظ في النطق فهو متقدم في الرتبة. فهمنا؟ على مذهب الكوفة كيف يعود الضمير على متأخر؟ نقول هو متأخر في اللفظ وليس متأخرا في الرتبة. ولهذا قال لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال المتقدم في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة. جيد. وإن عملت الثاني، إذا عملت الفعل الثاني يعني المتأخر، فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، إذا احتاج الأول ضمير رفع أعطيته ضمير الرفع، فقلت قام وقعد أخواك، قام أعطينا الأول ضمير الرفع والثاني هو الذي يعمل وقعد أخواك. وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته، إذا أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى منصوب أو مخفوض لم تعطيه منصوبا ولا مخفوضا، تحذف المنصوب والمخفوض منه وتعطيه ماذا؟ الرفع وحده. تقول ضربت وضربني أخواك، ضربت يعني ضربتهما، ضربت الأخوين، ولكننا نعطيه ضمير الرفع ولا نعطيه النصب. ومررت ومر بي أخواك، مررت فعل وفاعل والمعنى مررت بهما، طيب ومر بي أخواك، فمر هو الذي يعمل في كلمة أخويك مرة ثانية، ومررت لا يعمل شيئا، عفوا لا نقول لا يعمل مطلقا، لا يعمل في الجار والمجرور. لماذا حذفناه؟ لماذا حذفنا الجار والمجرور؟ لأننا إذا أعملنا الفعل الثاني لم نعطي الأول إلا ضمير الرفع فقط. تمام. ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما. لماذا؟ قال لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة، لأن هنا سيعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وهذا لا يجوز. قلت ولكنه يجوز في حالة الفاعل، نقول إنما اغتفر في المرفوع في الفاعل لأن الفاعل عمدة ولا يجوز حذفه، إنما اغتفر في المرفوع لأنه اغتفر يعني تسامحنا فيه، غفرنا له. لماذا؟ لأنه عمدة ولا يجوز حذفه. وليس ولا كذلك يعني وليس كذلك المنصوب والمجرور. ثم قال وليس من التنازع، ليس من هذا الموضوع، قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، انتبه إلى هذا، سعى يسعى بمعنى السعي هو المشي بسرعة، وفلان يسعى في طلب المال الدنيا، يسعى فيها يعني يمشي هنا وهنا يطلب الدنيا. فهذا الرجل يقول لو أن الشيء الذي أسعى له هو قليل من المال ما كنت أطلب الملك، ولكنني لا أسعى إلى قليل من المال، أنا أسعى إلى شيء أعظم من هذا وهو ماذا؟ وهو الملك. ودليل هذا أنه في البيت الذي بعد ذلك يقول ولكنني أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. طيب إنني لا أسعى، لا أبحث عن قليل من المال، أنا أبحث على عزة ومجد عظيم، ولا يدرك المجد العظيم إلا من هم مثلي. طيب لو أن ما أسعى أطلب، ماذا يقصد؟ لم أطلب الملك، المفعول به محذوف تقديره الملك، يعني لو أنني كنت أبحث عن أي حياة بسيطة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، يكفيني لو كنت أريد أن أعيش فقط بوابا يكفيني قليل من المال 20 جنيه ولا أطلب البورش وسيارة كذا، لا أطلب هذا لأنني أريد الحياة البسيطة. لو كنت أريد الحياة البسيطة كان يكفيني قليل من المال ولم أطلب ماذا؟ ولم أطلب ملكا ولم أطلب مجدا، ولكنني لا يكفيني قليل من المال لأنني أطلب شيئا عظيما، أطلب الملك. فالفعل أسعى هنا والفعل أطلب هنا لا يتنازعان في كلمة قليل من المال، بل قليل من المال فاعل لأسعى فقط، ولا عفوا فاعل لكفاني، الفعل كفاني والفعل أطلب، كفاني وأطلب لم يتنازع في كلمة قليل، بل قليل فاعل لكفاني. أما مفعول أطلب فهو محذوف مفهوم من الأبيات التي جاءت من قبل والتي تأتي من بعد، وهي لم أطلب الملك. ولا يجوز أن نجعل التنازع بينهما هنا لكي لا يفسد المعنى. كيف يقول يكفيني قليل من المال ولا أطلب قليلا من المال؟ كيف يقول يكفيني قليل ولا أطلب قليلا؟ فإن هذا فيه ماذا؟ فيه شيء من التناقض، كيف يكفيه وكيف لا يريده؟ فإن ابن هشام هنا عرض الأسلوب بعرض هذا التفصيل بكلام موسع وقال انتبه، الفعل إذا وقع بعد لو، انتبه إلى الكلام، هو هذا كلامه يقول الفعل إذا وقع بعد لو فإثباته نفي ونفيه إثبات. طيب لو قلت لك مثلا لو جاءني محمد أكرمته، هذا الفعل مثبت أو منفي؟ جاءني مثبت أو منفي؟ مثبت. وأكرمته مثبت أو منفي؟ مثبت، ولكن المعنى فيهما النفي، المعنى هو لم يأتي ولم أكرم، تفهمني؟ ترى شخصا لم يجتهد ورسب في الامتحان فهو يبكي، تقول لو اجتهد محمد لنجح، ولكنه يبكي الآن. ما معنى لو اجتهد لنجح؟ المعنى أنه لو كان فعل هذا من قبل كان ينجح، ولكنه لم يجتهد وبسبب ذلك لم ينجح. إذا الفعل بعد لو إذا كان مثبتا يعني بدون نفي فهو منفي في المعنى، ولو كان الفعل منفيا، لو كان الفعل منفيا فهو مثبت في المعنى. أقول مثلا لو لم يذنب الطالب لم أعاقبه، لو لم يذنب لم أعاقبه، المعنى أنه أذنب وأنا عاقبته، أو المعنى أنه لم يذنب ولم أعاقبه، فهمتني يا إخوة؟ الفعل بعد لو إذا كان بدون نفي فهو منفي في المعنى، وإذا كان بالنفي فهو مثبت في المعنى، المعنى مفهوم. لو اجتهد لنجح، ما المعنى؟ المعنى لم يجتهد لم ينجح. لو لم يلعب لم يرسب، المعنى لو لم يلعب لم يرسب، المعنى هو لعب وهو رسب، تفهمني؟ فالفعل بعد لو إذا كان مثبتا فمعناه النفي، وإذا كان منفيا إذا كان منفيا فمعناه الإثبات، فهمنا؟ طيب انظر إلى البيت، الفعل كفاني جاء بعد لو، لو أنما أسعى لأدنى معيشة، وجدنا كفاني، الفعل كفاني مثبت أو منفي؟ كفاني مثبت أو منفي؟ في اللفظ، في اللفظ مثبت، في اللفظ مثبت، فمعناه النفي، معناه لم يكفي. طيب ولم أطلب مثبت أو منفي؟ منفي، منفي في اللفظ، فهو مثبت في المعنى، فالمعنى لم يكفيه قليل من المال وطلب قليلا من المال، هل هذا مقبول؟ لم يكفيه وطلبه، هل هذا يعقل؟ لا، لما فيه من التناقض. فما المعنى؟ قالوا المعنى على الفصل بينهما، وليس هنا تنازع، والمعنى لم يكفني قليل من المال طيب وطلبت الملك، ليس طلبت قليلا من المال وطلبت الملك، فمفعول طلب محذوف مفهوم من السياق، ولا يجوز التنازع هنا. لماذا؟ لكي لا يفسد المعنى. انظر إلى كلام ابن هشام. لم يكفيني قليل من المال. لم يكفيني قليل من المال وطلبت. لا يجوز أن تقول طلبت قليلا من المال، لأن فيه تناقض. كيف لا يكفيه وهو يريده؟ بل المعنى لم يكفني قليل من المال وطلبت الملك. فهمتني؟ طلبت الملك هذا شيء، ولا يكفي قليل من المال. أنا لا أريد قليلا لأن هذا لا يكفيني، أنا أريد شيئا أعظم من هذا وهو الملك. وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا. لا بد أن يكون الفعلان متوجهين إلى مفعول واحد أو معمول واحد. ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى كلمة قليل، كفاني وأطلب، لو توجه إلى كلمة قليل فسد المعنى. لماذا؟ بدأ يبين، قال لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإن كان ما بعدها مثبتا، يعني في لفظه، لو تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، لو اجتهد لنجح، فالمعنى أن الجواب وهو النجاح ممنوع، لم ينجح. لماذا لم ينجح؟ لأن الشرط ممنوع، لأنه لم يجتهد. فيقول فإن كان، إذا كان ما بعد لو مثبتا، يعني مثبتا في اللفظ، كان منفيا يعني في المعنى. تقول لو جاءني أكرمته، ما المعنى؟ المعنى أنه لم يأتي وأنني لم أكرمه، لم أكرمه بسبب أنه لم يأتي. وإذا كان منفيا يعني منفيا في اللفظ، كان مثبتا يعني في المعنى. نحو قولك لو لم يسئ لم أعاقبه، المعنى أنه أساء وبسبب ذلك عاقبته. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي. لماذا منفي؟ لأن هذا لفظ مثبت، والمثبت بعد لو منفي لكونه في نفسه مثبتا، وقد دخل عليه حرف الامتناع وهو لو. وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، إذا كان هذا ممنوعا فعكسه ثابت. ونقيض السعي، وكل شيء امتنع لعلة، كل شيء امتنع لعلة ثبت عكسه. يعني لو قلت مثلا لو اجتهد محمد نجح، ولكنه لم ينجح، فالاجتهاد لم يكن. إذا امتنع الشيء بسببه. طيب لم تعمل السيارة، لماذا؟ لانتهاء البنزين. فهمنا؟ إذا لم تعمل السيارة بسبب انتهاء البنزين، إذن السيارة هنا متحركة أو واقفة؟ من أين جئت بأنها واقفة؟ نقول لأن السبب ممتنع، السبب ليس موجود، لم يوجد بنزين. فلم يوجد بنزين، ما النتيجة؟ لم توجد حركة. فهمتني؟ هنا كذلك لو اجتهد محمد لنجح. طيب ولكن الاجتهاد لم يحدث، فما رأيك أو ماذا تقول في النجاح؟ لا يحدث أيضا. لماذا لا يحدث أيضا؟ لأن سببه وهو الاجتهاد ممنوع، فامتنع ماذا؟ فامتنعت النتيجة. مفهوم؟ فهنا يقول كل شيء امتنع بسبب علة، يعني ممنوع لعلة من العلل، ثبت عكسه. إذا كان شيء ممنوعا فعكسه ثابت. صحيح؟ فلان ليس مسلما، إذا قلنا ليس مسلما ماذا يثبت له؟ فإن إذا نفي عنه الإسلام ثبت عكسه وهو الكفر. فلان ليس قائما، نفهم أنه جالس مثلا، فإذا نفي هذا ثبت عكسه، هذا طبيعي. إذا الدنيا مثلا ماذا نقول؟ نقول متحرك وساكن. إذا ليس متحركا ما هو؟ بدون شك. فهمتني؟ ميت أو حي. نعم، ميت وحي. إذا لم يكن ميتا فما هو؟ فإذا منع واحد الثاني يثبت يقينا. فهنا كذلك. فقوله لم أطلب نقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة، وقوله لم أطلب مثبت. لماذا مثبت؟ قال لأنه منفي في لفظه، وإذا كان اللفظ منفيا فالمعنى مثبت كما قلنا. ما قفزنا ونقيض السعي لأدنى، قلنا نقيض السعي لأدنى معيشة، السعي لأدنى معيشة ما عكسه؟ عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله لم أطلب هذا مثبت أو منفي في لفظه؟ في لفظه منفي، ولكنه وقع بعد لو، فهو مثبت في المعنى، يعني معناه يطلب لكونه منفيا بلم، وقد دخل عليه حرف الامتناع وهو لو الذي مر. فلو وجه إلى قليل، لو وجه الفعل أطلب إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل، إذا كن ويكون المعنى لم أطلب قليل، يكون المعنى أطلب قليلا، لأن بعد لو الفعل المنفي يكون مثبتا، فيكون المعنى أنا لا أسعى لأقل شيء، ثم يقول وأنا أطلب أقل شيء، فكيف لا يسعى لأقل شيء وهو يطلب أقل شيء؟ فهذا فيه ماذا؟ فيه تناقض. فلو وجه الفعل أطلب إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولا، هو نفى أولا أنه يريد القليل، فكيف يثبت طلب القليل؟ وإذا بطل ذلك، إذا كان هذا المعنى فاسدا هكذا، تعين أن يكون مفعول الفعل أطلب محذوفا. لا بد أن نقول إن مفعول الفعل أطلب هنا المفعول له محذوف، والفعلان هنا لا يتنازعان، قال محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك. طيب، وإذا قال لم أطلب الملك معناها أنه يطلبه أو لا يطلبه؟ لم يطلب الملك بالنفي إذا وقع بعد لو، معناه بالعكس، معناه أنه يطلب الملك، تمام. ولهذا قال وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك يعني المفهوم من هذا أنه طالب للملك وهو المراد. فإن قيل يأتينا شخص يعني باعتراض في هذا البيت يقول إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، السبب في هذا أنك جعلت لم أطلب داخلة تحت لو، لو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، خلاص هذه جملة، فلماذا لا نقطع هنا ونقول لم أطلب الملك هي جملة جديدة خارجة من حدود ماذا؟ خارجة من حدود لو، لأن لو هي التي سببت العكس. فإذا قلنا كفاني نقطة ولم أطلب جملة جديدة، وما معنى لم أطلب وهي جملة جديدة؟ معناها لم أطلب، معناها النفي وليس معناها الإثبات. فقال ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا، كان نفيا كاملا غير داخل تحت حكم لو، فيكون المعنى مستقيما. فقال ابن هشام قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، لا يجوز التنازع إلا إذا كان بين الفعلين علاقة، فهمنا؟ فإذا لم يكن بين الفعلين علاقة إذا كانت هذه جملة وهذه جملة أخرى مختلفة فلا يجوز أن نجعل التنازع بينهما. قال إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط يعني علاقة. وتقديم الاستئناف إذا قلنا إن الفعل هنا لم أطلب مستأنف هو جديد، فهذا يزيل الارتباط بينهما، يبعد العلاقة بين الفعلين، فإذا بعدت العلاقة فليس هناك تنازع أيضا، مفهومة؟ طيب نتوقف عند هذا لأنني أعرف أن الباب فيه قوة، نتوقف عنده نراجعه بإذن الله تعالى، ولو كانت أسئلة نجيبها في الدرس القادم، ونبدأ